ليس للنهار إلا طرفان، قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين في سورة هود. فالنهار له طرفان، لكن جاءت هنا مجموعة أطراف. قال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. لما قال آناء وجمعها قابلها بأنه جمع كلمة طرف على أطراف. والعرب في كلامها والقرآن العربي تأتي للمثنى فتتسع وتجعله جمعا، تأتي للمثنى ويتسع كلامها إلى أن تخاطبه على تتحدث عنه على أنه جمع. متى؟ إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس، بمعنى أنه لا يخفى على السامع أنه مثنى. قال الله عز وجل في كتابه العظيم بسورة التحريم قال إن تتوبى، يتكلم عن من؟ عن اثنين. إن تتوبى حفصة حفصة حفصة وعائشة، ثم قال فقد صغت، قال قلوب ما قال قلبيكم قلباكما، فقد صغت قلوبكما، فجمع كلمة قلوب مع أنه يتحدث عن امرأتين، عن حفصة وعائشة رضوان الله تعالى عليهما. فالعرب في كلامها تجعل المثنى يقابل الجمع إذا أمن اللبس، وهذا منه. وإلا ليس للنهار إلا طرفان، قال الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الطرف الناحية، ويأتي بمعنى الحد. أما الطرف بسكون الراء فيقصد به العين، العين. والمرأة أي الطرف، والمرأة إذا كانت تنظر إلى غير زوجها يقال مطروفة العين. إذا كانت تنظر إلى غير زوجها العين. يقال مطروفة العين. وإذا كان نظرها مقتصر على زوجها تكون قاصرة الطرف. قال الله عز وجل فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام، وقال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فتسمى قاصرة الطرف إذا كانت لا تتعدى بنظرها أكثر من زوجها. فإن كانت عياذا بالله تنظر إلى غير زوجها يقال لها مطروفة العين. مطروفة العين. كذلك في الأموال، الأموال إذا كان المال مستحدث جديد يسمى طارف، وإذا كان المال قديم يسمى في اللغة تالد أو تليد. ولذلك يكثر في كلامهم طارف وتليد، طارف وتليد. يعني إنسان يريد أن يقول، أن يتكلم مثلا، يأتي إنسان يقول أنا أفدي الإسلام بكل مالي، طارفه وتليده، معنى ما سلف وما هو مستجد، ما هو حادث. فالطارف المال المستحدث، والتليد المال الذي سبق، أيا كان نقدا أو كان غير نقد. لكن من حيث الصناعة اللفظية اللغوية في قضية طرف، إذا قلت طرف بفتح الطاء بفتح الراء يمكن أن تجمع، مثل قول الله عز وجل ومن أطراف النهار. لكن إن سكنت الراء وقلت طرف تقصد بها العين لا تجمع، لا تجمع، تبقى على ما هي الحال. لكن جاء في القرآن من طرف خفي، من طرف خفي بمعنى أنه ينظر ببعض عينه لا بكلها، وهذا يكون له باعث، له دافع، إما أن يكون الخوف وإما أن يكون الحياء، وقد يكون شيئا آخر غير هذين. لكن الغالب أن الإنسان لا ينظر من طرف خفي إلا إذا كان خائفا أو كان مستحيا. فالإنسان أحيانا يغض الطرف عمن يحب، عمن يجل، عن أبيه، عن كبار الناس، عن علمائه. وأحيانا لا، يكون الإنسان خائفا يغشاه ذل فينظر من طرف خفي لشيء صنعه قبل ذلك يجعله يخاف عاقبته.